السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما زلنا في مدارسة الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو الأصل الخاص بمعرفة دين الإسلام. وتكلم المصنف رحمه الله حول هذا المعنى من خلال حديث جبريل الذي فيه ترتيب مراتب الدين، مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. وكنا قد وصلنا إلى الكلام حول أركان الإيمان الست، وتدارسنا الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب وبالرسل، وبقي الكلام حول الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر، ثم نشرع في الكلام حول الإحسان، وبهذا يتم الأصل الثاني. أما مجمل الاعتقاد في الإيمان باليوم الآخر، فيجب أن نعتقد اعتقادا جازما ونصدق تصديقا تاما بما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة، وأجمع سلف الأمة عليه مما يكون من شأن يوم القيامة، اليوم الآخر، وما يجري فيه من الأهوال. يمكن أن نجمل هذا الأمر من خلال خمسة معالم أو خمسة أشياء. أولا، نحن نؤمن ابتداء بأنه بعد أن يموت الإنسان فإنه يكون ثمة حياة أخرى ينتقل إليها، حياة وسط ما بين الدنيا وما بين الآخرة، وهي حياة البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ معناه الحاجز، فهو الحاجز بين شيئين، وهو الحاجز بين الدنيا وبين يوم القيامة. فأول أمر الآخرة، نحن نؤمن ونوقن بأن ثمة حياة تكون في البرزخ. ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح يذكر أن حياة البرزخ أطول من حياة الإنسان في الدنيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70، يعني هكذا، وقليل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، من يجاوز ذلك، يعني قليل أوي. أنت بتتكلم عن المتوسط دلوقتي، المتوسط من 60 ل70، اللي بيعدي كده دول قليل بالنسبة لعموم الأمة بشكل عام. فابن القيم بيقول إن حياة البرزخ أطول، يعني أنت لو كنت عشت في الدنيا 70 سنة، فالحياة في البرزخ ربما تكون 100 سنة أو 1000 سنة، هكذا تشعر بها. فهذا من أخطار هذه الحياة، حياة البرزخ، حياة القبر. وتعرفون أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. وإحنا في الأصول الثلاثة هذه نتدارس هذا المعنى ابتداء، لأن للقبر أهوال، منها أولها ضمة القبر، فالقبر له ضمة، ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد. وقال أهل العلم: أما ضمة القبر للمؤمن فتكون كهيئة الأم الرؤوم، الأم الحنينة، وأما بالنسبة لغير ذلك فيكون الأمر على غير هذا، فإنها تتفتت أضلاعه، تضغط عليه ضغطة شديدة. ومن أهوال القبر كذلك تكليم القبر للإنسان، فإذا وضع فيه يقول القبر: أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الغربة. تكليم القبر للإنسان، ومن ذلك سؤال الملكين على ما هو معلوم، ومن ذلك عرض العمل الصالح عليه وتهيئه في هيئة الرجل كما في حديث العرباض بن سارية الطويل الذي فيه أن العبد يجسد له عمله الصالح في هيئة رجل جميل يرى عليه أثر الحسن شديد بياض الثياب، فيقول العبد له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله إني علمت أنك كنت سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. ويجسد العمل السيء للرجل الفاجر والمنافق والكافر في قبره في هيئة رجل منتن الرائحة كالح الوجه، فيقول: وجهك الوجه يجيء بالشر، من أنت؟ فيقول: أنا عملك السيف، فوالله إنك كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. ثم يفتح له بابا إلى النار وبابا إلى الجنة، فالمؤمن يرى بابه من النار يقول: هذا مقعدك لو كنت عصيت الله عز وجل، أبدلك الله به خيرا. فيفتح له باب من الجنة فيتمنى قيام الساعة، لأنه يريد هذا الذي يراه الآن، الجنة الجميلة دي، فعايز خلاص بقى كفاية كده، عايزين ندخل الجنة بقى. أما الآخر والعياذ بالله لا جعلنا الله منهم، فإنه يفتح له باب من الجنة ليزداد حسرة، ويفتح له باب إلى النار ويرى مقعده فيها، فلا يتمنى بأي حال من الأحوال أن تقوم الساعة. وهكذا من أحوال البرزخ، فنحن نؤمن بكل هذا وكل ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، نؤمن بأن للقبر عذابا وأن للقبر نعيما، نؤمن بنعيم القبر وبعذاب القبر. طيب، أشهر آية يستدل بها على عذاب القبر أن في القبر النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم ساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أصل إزاي هو ربنا بيتكلم عنهم ابتداء وقال النار يعرضون عليها غدوة وعشية، بيتكلم على آل فرعون، على فرعون وحاشيته وكل متبعيه، مش كده آل فرعون، فقال يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة، يعني يبقى في حاجة غير دي، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا أشهر آية يستشهد بها على أن في القبر عذابا. طبعا الأحاديث في السنة أوضح من أي شيء آخر في ذلك، بس عشان خاطر اللي بيجادلوا وبيقولوا عليهم قرآنيين وبيقولوا ما فيش عذاب قبر وبيألفوا كتب في الكلام ده، فهذه أصرح آية تبين أن في القبر عذابا. ثم نؤمن أن في بعد هذا أن أهوال القيامة تبدأ من البعث، وهو إحياء الموتى بإعادة الأبدان ونفخ الأرواح فيها وقيامها لرب العالمين للحكم بينهم وفصل القضاء فيما اختلفوا فيه وأخذ الحقوق لأهلها وتقرير الناس كل عامل بما عمل والحساب على موازين الذر، على مثاقيل الذر، من يعمل حسنة فإنه يجزى كذلك، فمن يعمل مثقال حسنة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والبعث من حياتي حتى في كلام المصنف أن من ينكر البعث يكفر بلا شك، والله تبارك وتعالى في غير ما آية دلل على هذا الأمر: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال سبحانه وتعالى: بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الأمر قال: لتأدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة اللي لها قرون، اللي نطحت الشاة اللي ملهاش قرون، الله سيقتص لها يوم القيامة، ولا يظلم ربك أحدا يوم يقوم الناس لرب العالمين. يبقى إذن نؤمن بالبعث، ونؤمن بعد هذا بالحشر، وهو جمع الناس في موقف القيامة. واعلموا أنكم إليه تحشرون. ونؤمن بهذا المعنى يوم الجمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. التغابن معناه يوم التفاضل بين الناس مكسبا وخسارة، فأصل الغبن معناه الخسران. عشان كده يقول لك في قواعد ليه الغرم والغبن، الغرم والغبن الاثنين معناهم الخسارة، ويقولوا عكسها الايه الغنم والغرم. الكلام ده بيقولوه بقى في كتب الفقه لما بيجوا يعرفوا مثلا الميسر، فيقول لك يعني ايه ميسر؟ الميسر ان هو ايه بقى، انه يكون هناك غنم متوقع امام غرم محقق. مش فاهمين حاجة، اقولها بالبلدي احسن: خسارة مؤكدة وربح محتمل. حط 10 جنيه وانا 10 جنيه ونشوف كده وهنلعب. ها مين انا حطيت كده؟ انا خسران 10 جنيه مليون في المية، احتمال اخد 1000 واحتمال ما اخدش، هكذا. هذا فيتكلموا في الغنم والغرم هكذا. المهم الحشر يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقال الله جل وعلا: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس إنكم تحشرون إلى ربكم حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. طيب أدي البعث وأدي الحشر. ونؤمن بالعرض والحساب، وهو أن يوقف الله العباد على أعمالهم قبل الانصراف من المحشر، خيرا كانت أو شرا، فيعرض المؤمنون على ربهم تبارك وتعالى فيريهم أعمالهم ويحاسبهم عليها. الأول العرض، تعرض هذه الأعمال، ستمسك كتابك وإن شاء الله تمسك كتابك بيمينك وتعرض عليك أعمالك، ووجدوا ما عملوا حاضرا، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. أما المؤمن فإنه يرى ذنوبه حتى يظن أنه هالك لا محالة، وهذا قول الله تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. أنا تيقنت، هنا ظن بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني أنا سأعذب عن هذه الذنوب لا محالة. لكن المؤمن تعرض عليه فقط وهو يقر بها ويعترف بها: عملت كذا يوم كذا، نعم، فيظن أنه هالك، فيراها وقد ابيضت، فتأتي هذه الصحف بعد أن يقيم الله عليه الحجة ويريه إحسانه عليه، فتبيض هذه الصحف وبها ينجو. أما من نوقش الحساب يعذب. من نوقش الحساب يعني انت قاعد بتتسئل، عملت كده يوم كده، وتصور انت الموقف، بتتسئل عن كل صغيرة وكبيرة، شوف بقى كم سؤال، كم مليون، كم تريليون سؤال، كل حاجة عملتها: عملت كذا يوم كذا، نعم، عملت كذا يوم كذا، نعم، عملت كذا يوم كذا، نعم. قول هتصبر على 1000 سؤال، على 10,000، على 100,000، على مليون، خلاص بقى. فلو جيت بقى في لحظة قلت ايه عملت كذا يوم كذا، لا بس كذا، من نوقش الحساب عذب. طب يختم على فيك وتنطق جوارحك بما صنعت: لا عملت كذا، ايدك اللي كانت اتمدت للحرام، عينك اللي شافت امرأة حرام، لسانك اللي قال كلمة حرام، حينطق. فهنا يناقش الحساب، هنا المناقشة دي اللي هو يبتدي يرد، هنا يعذب. يبقى من نوقش الحساب عذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب من نوقش الحساب فقد هلك، ومن نوقش الحساب عذب. ويحاسب الخلائق، ويقرر العبد على أعماله بعد أن يرخي الله عليه كنفه أي ستره ويحاسبه على ذلك. ولا تزول قدم عبد حتى يسأل. ستسأل عن عمرك، ستسأل عن شبابك، سؤالين عن الزمان، سؤالين عن عمرك وعن شبابك، وستسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، عن هذا كله ستسأل. ثم نؤمن كذلك بتطاير الصحف، صحف الأعمال، تخرج للجميع كتب أعمالهم فتتطاير إلى أيديهم، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هي دي الآية التي أشكلت على أمنا عائشة، فقال فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال نعم تعرض عليه فقط وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، لأنه سيتحايل، لأنه يعرف أنه لو أخذ بشماله فعاش غشاشة ووقف بين يدي الله يريد الغش والحيل أيضا، مفيش فايدة. قال الله جل وعلا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يا أخي حاجة صعبة أوي، اللي بيعيش كذاب ده صعب أوي. يعني إيه هو كذاب؟ خلاص بقى يعني الكلام ده على الدنيا ماشي، لكن خلاص قامت القيامة فتقف قدام ربنا تقول له والله يا رب أنا كنت ملتزم، أنا كنت متدين أوي يا رب، أنا كنت موحد، والله ربنا ما كنا مشركين. قال الله انظر كيف كذبوا على أنفسهم، كذاب وضل عنهم ما كانوا يفترون. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فيحط يديه وراء ظهره لأنه يعرف أنها إن كانت بشماله فهو هالك. قال الله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. كان يفرح فرح البطر، فرح الكبر. فنؤمن بذلك، ونؤمن بالميزان، فينصرف الناس إلى موقف الوزن، وهي موازين حقيقية. وكفة الميزان لو وضعت فيها السماوات والأرض لوسعتهن، مش كفة الميزان بتاعة السوبر ماركت، كفة الميزان كبيرة جدا لو وضعت فيها السماوات والأرض لوسعتها. قال الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إيه اللي حيتوزن؟ ستوزن الأعمال، وتوزن صحف الأعمال، وتوزن ويوزن العمال. هيتوزن ثلاث حاجات. توزن الأعمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله تملأان، أي تملأ الميزان. سبحان الله والحمد لله تملأان، تملأ الميزان. يبقى إيه؟ الأعمال نفسها هتتوزن، قيل سيكون لها جرم، يعني يبقى لها جسم وتوضع في ذلك في كفة الميزان. والصحف نفسها لحديث البطاقة، ان صحف الاعمال توضع ويجد سجلات من الذنوب، والسجل مد البصر، مش كتاب صغير كده ولا كتاب متر في متر، حتى كتاب مد البصر، ويوضع في كفة الميزان الواسعة جدا دي، فده كله فيظن انه هالك لا محالة، دي الذنوب دي كلها. ثم يأتيه من تحت العرش ورقة فيقول ما تصنع هذه الورقة؟ بطاقة. يبقى دي هتعمل حاجة؟ هذه البطاقة فيها لا إله إلا الله، وإذا وضع اسم الله في شيء وزن، فترجح كفة الميزان بلا إله إلا الله. إذن صحف الأعمال ستوزن، العامل نفسه أنت هتتحط كده في كفة الميزان. ما الدليل؟ حديث ابن مسعود لما ضحكوا من دقة ساقه، كان سيدنا ابن مسعود أسمر شديد السمرة وكان نحيفا شديد النحافة، فلما صعد على نخل فضحكوا من شدة نحافة ساقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين. يعني العملية مش هتبقى ايه، يعني ان انت تبقى من بتوع كمال الاجسام ولا بتاع، ولا تبقى انت تخين قوي عشان خاطر ساعتها توزن، المسألة مش كده خالص. يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، المسألة مش هتبقى كده، وزنك بتقواك وإيمانك الذي في قلبك. هذا يعني نؤمن بهذا كله. ثم يكون بعد ذلك مشهد الصراط، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، وبعده تكون القنطرة التي يكون فيها القصاص على مظالم العباد التي تسمى التبعات، ثم المرد إلى جنة أو إلى نار. طبعا كلام حوالين أهوال القيامة وعن الإيمان باليوم الآخر، ينبغي مراجعة كتاب مثل كتاب القيامة الصغرى والكبرى لدكتور عمر سليمان الأشقر، جزئين في سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، فهما فيهما الغنية إن شاء الله في الكلام حول عقيدتنا. كتاب القيامة الصغرى والكبرى، كتاب القيامة الصغرى والقيامة الكبرى لدكتور عمر سليمان الأشقر ضمن سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة. لكن المجال لا يتسع للاستفاضة، وإن كنت أريد الاستفاضة في مثل هذا بالذات في المعاني الإيمانية الخاصة بالإيمان باليوم الآخر، لكني ما أقدرش أترك المجال إلا بلفتة إيمانية. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم جاره، فليأكل خيرا أو ليصمت. اشمعنا اليوم الآخر؟ يعني ما احنا عندنا 6 أركان: من كان يؤمن بالله والقدر، ما تلاقيش من كان يؤمن بالله وملائكته، من كان يؤمن بالله وكتبه، من كان يؤمن بالله ورسله، ما تلاقيش. إنما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، قالوا لأن مدار أمر الإيمان كله حول هذين الركنين. لو صح لك الإيمان بالله وصح لك الإيمان باليوم الآخر وخرجت الدنيا من قلبك، يظهر ذلك في المعاملات، فتكرم ضيفك وتكرم جارك وتقول الخير وتلزم مثل هذا، فأثر الإيمان باليوم الآخر يظهر في الأخلاق والسلوك والمعاملات. عشان كده ينص عليها ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ولو احنا عايزين نتكلم في قصة الشريعة دلوقتي ونخلص الموضوع، مش هو الخلاف الآن على تطبيق الشريعة والخلاف الأمر والأشد على ذلك؟ قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ذلك حد يكمل بقى الآية كده؟ لمين الآية دي؟ ها؟ فين الجماعة بتوع حفظ القرآن؟ قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ها؟ لا لا، ذلك ايه؟ لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى لن يتحاكموا إلى الشريعة طالما لم يحققوا الإيمان باليوم الآخر، لن يتحاكموا إلى الشريعة. خصمك هذا لن يتحاكم إلى الشريعة، إنه أنت بتقول له لما نتنازع نترد إلى الشريعة. ربنا سبحانه وتعالى قال مش هيعمل الكلام ده إلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وصلت؟ طيب، ندخل في الركن السادس والأخير من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. أول لفتة إنه في حديث جبريل الذي سنقرأه بعد قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الخمسة قالهم بفعل واحد: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر. أما في القضاء والقدر فأتى بفعل جديد فقال وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولفتة أخرى، لما تكلم الله تبارك وتعالى عن أركان الإيمان لم نجد فيها في القرآن لم نجدها يدخلها مع الإيمان بأركانه الخمس، فتجد في القرآن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الخمسة جم فين بقى والقدر؟ قالوا لأن من حقق الخمس تحقق عنده السادس تلقائيا. يعني اللي بيجيب الخمسة اللي فاتوا دول القضاء والقدر خلصنا. ليه؟ لأنه بيقوم أساسا على الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. لما أنا أقول لك أن ربنا سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ فهو يعلم الشقي من السعيد، فأنت ربنا علمه محيط ولا لا؟ ربنا علمه محيط. ربنا علمه شامل، نعم. يعرف ذلك، نعم. طب وطالما كذلك ولما خلق الخلق؟ فتبتدي انت يدخل لك شبهات الايه الامر ده، تخلص بايه؟ اليس ربك حكيما؟ ربنا حكيم ولا لا؟ حكيم. طب اليس ربك لا يظلم مثقال ذرة؟ عندك يقين بكده ولا لا؟ عدل ولا لا؟ من وصفه، ليس من اسمائه العدل لكن من وصفه العدل ولا لا؟ اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. عندك يقين بالكلام ده؟ خلاص موضوع القضاء والقدر خلصنا. انا موقن بان ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وانه دبر لهم واعطاهم ارزاقهم وانه سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. انا على يقين بذلك فينتهي الامر تماما في مسألة القضاء والقدر. كلمة القدر معناها الإحاطة بمقادير الأمور، ومعناها في الشرع سبق علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل كونها. عشان كده بقى لما عايزين نقول كلمة الإيمان بالقضاء والقدر في عبارة مجملة نقول نحن نؤمن أي نعتقد اعتقادا جازما ونوقن يقينا تاما بأنه ما من شيء إلا وقد علمه الله وكتبه في الكتاب اللوح المحفوظ، وسبحانه وتعالى خلق الخلق على وفق ما سبق به علمه وجرى به قلمه في اللوح المحفوظ واقتضته حكمته. الكلام ده كله ممكن نقوله بطريقة تانية عشان برضو يتفهم. مراتب القدر أربع أشياء، مراتب القضاء والقدر أربع حاجات. إيه عقيدتنا في الأربع كلمات دول؟ أول حاجة نحن نؤمن بعلم الله السابق بما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان. فاهم حاجة؟ ببساطة أوي، ربنا يعلم الماضي؟ يعلم ولا ما يعلمش؟ طب يعلم الحاضر؟ طب يعلم المستقبل؟ كويس أوي. طب الحاجة المعدومة، الحاجة اللي متوجدتش اصلا، ربنا يعلم لو اوجدها تبقى شكلها ايه وهتعمل ايه وهتسوي ايه؟ هو ده. الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن العدم اهو لو كان كيف كان. ايه ده بقى؟ هي كده، هو ده العجز عن الادراك تمام الادراك. العجز عن الادراك تمام الادراك. طيب إن الله بكل شيء عليم، كل شيء وجد أو كان شيئا معدوما، يعني المعدومات والموجودات كل حاجة. يبقى أول مرتبة مرتبة العلم، مرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. قال الله جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. إذن كتب الله عز وجل مقادير الخلائق كل شيء. انت عارف يعني كل شيء؟ يعني انا دلوقتي برفع صباعي ده كده، دي مكتوبة في اللوح المحفوظ، وحنطق اقول، هقول اقول كلمة اقول اللي لسه قايلها دلوقتي دي مكتوبة في اللوح المحفوظ. يا نهار ابيض، دي عاملة ازاي دي؟ ده كل الخلائق بقى، يعني عارف يعني كل الخلائق؟ مكتوب له سكناته وحركاته وكل شيء، كل مقدور. ما عشان كده قالوا ايه؟ انه المقادير دي كلها انما امره اذا اراد شيء ان يقول له كن فيكون. فهذه كلمات الله. عشان كده الله عز وجل قال لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ما هو بحر إيه اللي هيجيب؟ لو كان البحر ده مداد لكلمات الله، أنت شايف الكلمات دي هتبقى قد إيه؟ كن رجلا، خلاص دي من الأول خالص، كن متكلما الآن، كن رافعا أصبعك الآن، كن ممسكا بالماء الآن، كن إيه ده بقى؟ هو ده، هو برضو العجز عن الإدراك تمام الإدراك. يبقى رقم اثنين الكتابة، الثالثة المشيئة، مشيئة الله النافذة وإرادته الشاملة. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هي دي اللي احنا قلناها عليها ايه؟ نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. قلنا الإرادة إرادتين، وبالتالي إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة الله الكونية إذا أراد شيئا كان. يبقى رقم ثلاثة، واحد العلم، اثنين الكتابة، ثلاثة المشيئة، أربعة الخلق. قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء، كل ما سوى الله فهو مخلوق. ما هو كده، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يا خالق يا مخلوق. فكل ما سوى الله مخلوق. طيب أفعال العباد بقى مخلوقة أم لا؟ أفعال العباد هنقول، حاضر هنقول، خلونا بس ان ايه نقرر الكلام ده خالص، ونتكلم في الاخر على مرتبة الرضا بالقضاء والقدر كيف تكون. انا هحط الايمانيات في الاخر هنخلص لك المشكلة دي، لكن الاول خلق افعال العباد، هل افعال العباد مخلوقة؟ ايوة، احنا عندنا رسالة للامام البخاري اسمها كده خلق افعال العباد، لانه بعض الطوائف بعض المتكلمين نازع في ذلك المعتزلة، قالوا لا الله اذا خلقها، قالوا الشبهة اللي انت بتقولها دي بالضبط كده، اذا كان الله خلقها فكيف يحاسبني عليها بعد ذلك؟ المسألة مش على الخلق، المسألة على الارادة، وهقول لكم دلوقتي تفسيرها كيف يكون. لكن خلونا نقول الاول افعال العباد مخلوقة، ايوة الله خالق كل شيء، واللي انت بتعمله ده شيء ولا مش شيء؟ شيء، فالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. يبقى عملك مخلوق ولا لا؟ هذا بالدليل الصريح من كتاب ربنا تبارك وتعالى. فأفعال العباد كلها مقدورة، أي معلومة لله بعلمه السابق ومكتوبة في اللوح المحفوظ. لكن هنا الأمر، الذي كتب في اللوح المحفوظ هذا يطلع عليه أي أحد؟ هل هناك أمور استأثر الله عز وجل بعلمها؟ بلاش، أنت تعرف المكتوب في اللوح المحفوظ؟ لا، هقول لك الشيطان بيقول لك إيه. الشيطان بيقول لك باينة، إيه باينة؟ زي الشمس، انت طلعت في بيئة فيها جاهليات واهلك مش ملتزمين قوي، طلعت لقيت كذا وكذا وكذا، وعقبال ما قلت يا دين والالتزام قعدت لك فيها سنين فباينه زي الشمس يعني، واضح ان انت على النار حتف كده يعني. الشيطان بيائسك يجي بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع، خلاص يا عم ناقص خطوه هيخش النار، فيسبق عليه الكتاب اهي اللوح المحفوظ فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها، والعكس الاولانيه دي يبقى ما فيش مجال للياس. طب والثانيه؟ لا واضح تمام يا عم، ده انت ولي، ده انت مغسل ومدخل ايه وضامن جنه، الناس بتقول كده. لا، ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. فلما جاء الرجل وسال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال تحديدا، كل حاجه مكتوبه ولا لا؟ مكتوبه. قال فلم العمل؟ مش هي مكتوبه فلم العمل؟ قال اعمل فكل ميسر لما خلق له. حلو، انا قلت ما حدش بيفهم القضاء والقدر الا لما يحقق الخمسه الاولانيين، هقعد معاك من هنا للصبح ونجيب في كلام ومش هتدخل هنا الا لما ده يتظبط، معرفتك بالله. لانه لما بيبقى يقين بان الله لا يظلم مثقال ذره فخلاص انا واثق ان ربنا حكمه عدل، فمش هقول بقى ايه طب طالما كده طب وانا طب ليه حاسبني، مش هقول الكلمة دي. ليه؟ لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، لكن انا واثق ثقة تامة بان الله لن يظلم احدا، تخلص بكده. يبقى معرفته بالله عز وجل. هقول لكم على قصة لواحد متسخط اضرب بها المثال دائما. جالي واحد من سنين وقالوا لي عنده مشكلة نفسية شديدة، اخوه مات بعد صراع مع مس جني لاكثر من 8 سنين، ومات وهو يعتقد انه بسبب مس الجن. فجي قعد فاستضفته عندي، قعد في الصالون فقعد قدامي. ليه هو كده ليه والوضع قاعد بقى بيغلط على الاخر يعني. فقلت له لو سمحت ممكن اطلب منك طلب؟ قال لي اتفضل. قلت له ممكن تيجي تقعد جنبي هنا؟ جه قعد جنبي، ظن ان انا عايز اقول له يعني عايز اسمعك كويس او عايز اعمل كذا. قلت له انت شايف وشي كويس؟ قال لي اه. قلت له مثلا لو انا عندي مش عارف حسنايا هنا ولا مش عارف ايه وانت قاعد بعيد شفتها؟ قال لي لا. قلت له انت قريب من دلوقتي مني كده شفتها؟ قال لي اه. قلت له هي دي مشكلتك. قال مش فاهم. قلت له طول ما انت بعيد هتلطش لانك مش شايف صح، لما تقرب هتفهم. هو ده الحل. لما اقعد معاك من الصبح بقى اقول لك مراتب القدر الاربعه والكذا مش هتفهم، مش هنخلص. انما الموضوع ببساطه جدا، الايمان قلنا بيخاطب العقل وبيخاطب الوجدان، مش هتحل المشكله الا بمعرفه الله حق المعرفه، تخلص المشكله. فساعتها ساعة ما هتيجي تقول لي طب ازاي يعني اصل يعني مش داخله، اقول لك ايه اللي مش داخل في دماغك ده؟ اولا اثبت لك بالادله العقليه، عقلك متكون من ايه؟ قول لي عقلك متكون من ايه؟ من مدركات الحس. ايه مدركات الحس؟ الحواس كام حاجه يا شباب؟ 5، اهمهم 2 السمع والبصر، صح كده؟ انما الشم والذوق واللمس بعد كده اقل فيه الأهمية، لكن من الحواس. طيب لما أجي أقول لك الشيطان قول لي شكله إيه؟ جمجمة وعظمتين. مين قال لك إن ده الشيطان؟ الأفلام كلها كده، هما كده. مين قال لك إن ده الشيطان؟ هو كده حاجة مقززة جدا. بس مين قال لك إنه ده شكله؟ هو من مارج من نار. إيش دراك بشكله؟ ما تعرفش شكله ولا تعرف توصفه. ليه؟ ما شفتوش. الملائكة ليه 600 جناح سيدنا جبريل، وينزل منها اشياء كده زي اللولي وزي الحاجات دي، وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فتقعد ايه تخيل حاجة، ممكن ولا حاجة من اللي انت تخيلتها ده صحيحة، لانه عالم غيب فمش قادر تحكم فيه. طيب بالراحة، مدركات الحس دي لسه بتقول لي السمع والبصر، وربنا عشان كده قال ليس كمثله شيء وهو السميع والبصير، اللي ادك اصلا القدرة على الحواس دي. بس خلينا السمع والبصر، ها هسمع على مسافة قد ايه اكتر حاجة؟ لو واحد قاعد في اخر المسجد انا مش سمعه، مش سمعه، وقلنا لو كلكم كلمتوا في وقت واحد مش عارف اسمع حاجة، صح؟ انا اقدر اشوف ايه اكتر من الحيطة دي؟ طب وراها ايه؟ ما اعرفش. ليه؟ هو ده مدى بصري وهو ده مدى سمعي. طب اذا كان ده اللي هي الحواس دي ليها مدى معين، يبقى عقلك ده في الاخر خالص ليه مدى قد ايه؟ فهمتوها ولا لسه؟ يعني العقل ده بيتكون من الحواس دي، كل واحدة منهم ليها حيز ما بيقدرش اكتر من كده، بعد كم متر خلصنا، ما اقدرش اشوف اكتر من كده، ما اقدرش اسمع اكتر من كده، ما اقدرش يبقى عندي الحاسة دي اكتر من كده، صح؟ وهو ده اللي اتكون منه عقلي. فعشان كده عقلي بيوصل لغاية مرحلة ويقف ما يقدرش، ويقعد يضرب في الحيط بقى، مش فاهم، مش قادر يوصل لاكتر من كده. فعشان كده هنا تعبيد العقول لله تبارك وتعالى، ان انا معبد العقل هنا اشياء يسأل عنها واشياء لا يسأل عنها. ديننا بيقول افلا تتفكرون افلا تعقلون قل هاتوا برهانكم، قلنا الكلام ده بس في مجال العقل، لما بتدخل العقل في حتة مش بتاعته بقى. فانت فين؟ ليه في اللوح المحفوظ؟ هو انت اطلعت على اللوح المحفوظ ده؟ لسه بقول لك يعلم ما كان وما لم يكن وما هو كائن ولو وما لم يكن لو كان كيف كان، ايه ده عملت كده؟ انك ما تقدرش توصل لده خالص، ولا ذاكرة افضل كمبيوتر في الدنيا تقدر تعمل لنا حاجة من الحاجات دي خالص. يعني لو عرفت ما كان وما هو كائن مش هتعرف ما سيكون، صح كده؟ انما في الاخر خالص لنا حدود ما نقدرش نتجاوزها. فهذا هو الامر. وصلت ولا ما وصلتش؟ ايه المطلوب بقى؟ المطلوب هنا الرضا. ذاق طعم الايمان من؟ من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قالوا ترضى عنه بقضائه وقدره بامره ونهيه، نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. وصلت؟ فتتعامل هنا بالرضا. وما لم تستطع ادراكه فاعلم انه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، فتكل الامر فيه الى ولي الامر سبحانه، ان ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين. عندنا كم مسألة بسرعة كده عشان نخلص موضوع الايمان بالقضاء والقدر. مسألة الخير والشر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤمن بالقدر خيره وشره، والنبي اللي قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك. ايه ده بقى؟ هو في خير وشر ولا مفيش؟ ده عندنا لفظ اخر، تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. طب وهنا بيقول مفيش شر ينسب الى الله، تيجي ازاي دي؟ قال لك بانهي اعتبار؟ اذا نسب الامر الى الله فكل قدر الله خير. ليه؟ لان ما قالوا الى خير الذي تراه انت شر كالابتلاء كالمرض يكون كفارة لذنبك، ولو لقيت الله عز وجل بهذه الذنوب كان سيكون عذابا شديدا عليك. حتى الكافر يخفف عليه من الابتلاءات التي تنزل عليه، يخفف عليه من عذاب الآخرة بسبب ذلك. فكل قدر الله خير على هذا الاعتبار. انما شر بالنسبة لمين؟ بالنسبة لنا انا بقى حاسس ان ده ايه واجعني قوي، مهموم، حزين، متنكد بسبب ضرر نزل بي، انا اشعر ان هذا ضر لاني لا اعرف ما قاله واعرفش ايه اللي هيحصل بعد كده، فمش قادر اتحمله لاني ايمانياتي مش بالدرجة دي فضعيف. فاول ما نزل بي بلاء قعدت اقول طب ليه بس، او نزل بي شعرت بغصة، فقد ولد فيها، فقد مال ايا ما كان، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. فهمتوا؟ فالشر ليس اليك لانه ايه؟ لا ينسب له شر محض. يبقى الشر والخير نسبي. اذا كان باعتبار نسبته إلى الله فليس هناك شر، الشر ليس إليك. إذا كان باعتبار ما يشعر به العبد أو ما يعتقده العبد أو ما يتصوره العبد فهنا خير وشر، وصلت؟ وهنا ضر ونفع على هذا الاعتبار. نعم، هنا كنا هقوله كده بالضبط. انظر إلى أدب الخضر وهو يحكي لموسى عليه السلام هذه القصص الثلاث. في الشيء الخير نسبه إلى الله، وفي الشيء الذي قد يوهم الشر نسبه لنفسه. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، خدت بالك، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما، بص نسب بقى إيه الخير الجاي اهو، أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. ففي الإيه؟ هذا من الأدب، إنك لما تيجي تنسب الخير تنسبه إلى مسديه، لكن بني آدم جحود كنود، يعرف وينكر، يأخذ ولا يعطي. فيجي يقول إيه؟ تيجي في الخير، حضرتك السنة دي جبت امتياز في الكلية، إيه السبب؟ والله بفضل الله عز وجل. وبعديها بقى السنة كنت بذاكر كويس قوي، يعني الحمد لله أفضل سنة ذاكرت فيها صراحة، كنت مركز من البداية، يعني من أول سنة وأنا مذاكر. بص بقى إيه حضرتك، السنة دي شلت مادة لي، والله ما أعرفش أنا عملت اللي عليا، بس هو سبحان الله يعني يدي لي مش عارف إيه ليه. ده في ناس ما كانتش مذاكرة خالص وجايبين تقديرات، يا أخي حاجة سبحان الله لا حول ولا قوة. بص التسخط، يعني التانية تنسبها لنفسك على طول، أصلك مذاكر كويس، أنت تاجر شاطر، ما والحمد لله خبرة، يعني إحنا مش بقالنا يوم ولا اتنين في السوق، إحنا مش عارف إيه، تنسبها على طول على إيه لنفسك. اول ما فيش تقول والله ما حاجة، يعني كده هعمل ايه، اهو ربنا بقى حكمته. لا حول ولا قوة الا بالله، شفت ده متسخط، اعوذ بالله. فكيف هذا ان ينسب الشر اليه والخير ينسب للناس؟ وما بك من حسنة فمن الله، وما اصابك من سيئة فمن نفسك، هذا سببها. يبقى قضية الشر قضية تانية، قضية الاحتجاج بالقدر. متى يحتج بالقدر؟ عارف الناس تقول لك ايه؟ قدر ربنا سبحانه وتعالى قدره، انا ما كنتش عايز اعمل كده، فيحتج عليه في المعاصي. انا ما احنا اصلحنا ريشة في الهوى يعني، فوانا خارج كده انا لا بي ولا علي، راح تتصد فيا متبرجة حاجة صعبة قوي، صاروخ ارض جو، اعمل ايه بقى؟ شفت بقى يروح ملاسب الامر كده يقول لك انا ما كنتش عايز، انا خارج لا بي ولا علي، كافي خيري شري، انا اللي حطيتها قدامي، عايز يقول ان ربنا ايه اللي تسبب في ذلك، يعني انا ماليش دعوة في الامر ده. طب لو فتح لك في ابواب الطاعة برحمة من عند ربنا سبحانه وتعالى، واللي لادي كده ايه رأيك، قمت الليل كده وبكاء من خشية الله وحاجة جامدة قوي، الحمد لله يعني، الحمد لله يعني، الف حمد وشكر لك يا رب، الحمد لله يعني، والي من اولاد الله صحيح، بس انتوا مش واخدين بالكم والله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حاجة من اللطائف، الغزالي بيذكر ان في حاجة اسمها مراءة النفس. مراءة الايه؟ النفس، يعني الرياء المفروض للناس، في واحد بقى بيرأي نفسه اللي هو ايه، انت لسه سامع مثلا انه صلاة العبد حيث لا يراه الناس خير من صلاته حيث يراه الناس ب25، وانت ما بتعرفش تعمل الكلام ده خالص، معذين جت ليلة فدخلت فصليت ومحدش شايف حاجة، انت بقى قاعد طول الليل مش مصدق نفسك، دي ب25 ضعف، يا سلام، ايه ده، ايه الهنا اللي احنا فيه، تقعد تكلم نفسك طول الصلاة ويا سلام وكده، دي بقى بتاعت الاخلاص، يا سلام. ده اسمه مراءة النفس، بيكلمنا يعني ايه في الاخر خالص، وتلاقي بقى شايفهم قوي، ويبقى ايه عايز لو تقال بقى قدامه احوال الناس ويقول لك ده ما حدش بيقيم ليل وحدش بيعمل، احنا معدين الحمد لله كده مظبطين. ضياع ده طبعا. فهو هنا ينسب الامر الى نفسه وعلى ان الله عز وجل هو الذي تفضل عليه في كل ذلك. عشان كده قال لك بص صح، لما تيجي سيئة فكر انه ما نزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبة. ففكر في ذنب عملته، من يعمل سوءا يجزى به. لما تجد خير فتلمس موجبات الرحمة وهكذا. فلا يحتج بالقدر على المعاصي. امتى يحتج بالقدر؟ بعد قضاء القدر. وهكذا حاج آدم موسى عليه السلام لما راجعه في أمره ما كان من آدم عليه السلام، فلي عملت كده، أكلت من الشجرة ليه، ما كان زماننا دلوقتي كلنا في الجنة. فهنا احتج عليه بالقدر، هذا قدر الله وما شاء. عشان كده لا تقول لو كان كذا كان كذا، ده امتى؟ بعد قضاء القدر. انما ما تحتجليش بالقدر قبل قضائه، يعني ما حصلش حاجة تقولي انا حاسس ان هو الموضوع كده، هو ربنا قدر كده. ليه اطلعت على اللوح المحفوظ؟ تقولي انا حاسس ان هو كده، ان فترة الشباب دي كلها هتضيع عليا في المعاصي. انا حاسس ان عمري ما هبطل بص على النساء، عمري ما هبطل شات مع البنات اللي مش عارف، عمري ما هعمل كذا. انت بتقول عمرك ما هبطل؟ طب بتحتج بايه ده بقى؟ حاسس. مفيش دليل في الادلة كلها اسمها حاسس. ها؟ فبالتالي لا تحتج بالقدر على الذنوب والمعاصي، ولا تحتج بالقدر قبل قضاء القدر، احتج بالقضاء والقدر بعد قضائه. فما تقوليش لو كان كذا كان كذا، قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله ولا يأتي إلا بخير. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، وكان أذن سيقول كانت أمهات المؤمنين تراجع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أنس، تبعته يجيب حاجة ما بيجيبش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قدر لكان خلاص، يقول له ما قلنا له ما يعملش، قال لو قدر لكان. فهذه من فوائد بلا شك الإيمان بالقضاء والقدر. هذه هي أركان الإيمان الست، والدليل على هذه الأركان الستة قول الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قول الله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. يبقى كده جبنا الأدلة على الأركان الست. آخر هذه الأمور المراتب مرتبة الإحسان، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهو ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. العلماء قالوا حقيقة الإحسان أن تعبد الله في مقامين. المقام الأولين سميناه مقام الإيه؟ المشاهدة. والمقام الثاني سميناه مقام المراقبة. المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، قلنا المشاهدة دي تأتي بإيه؟ طب أنا حمد النهاردة على الشهادات أعمل إيه يعني؟ طب يعني أي حاجة كده يعني أي حاجة. قلنا المشاهدة تأتي بالإيه؟ بالمجاهدة. المجاهدة تورث المشاهدة، وهذه أعلى المراتب، أن تعبد الله كأنك تراه، فتتلمسه في كل شيء وتجده في كل شيء أمامك، تنطق مخلوقات أمامك بأن من ورائها خالق عظيم سبحانه وتعالى، فتعبد الله كأنك تراه. فإذا ما دخلت الصلاة واستقبلت القبلة وعلمت أنك الآن بين يدي الله تبارك وتعالى خشعت جوارحك وخشع قلبك، لأنك تعبد الله كأنك تراه، لأنه لا يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا، قال لن تراني، فلا يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا، إنما أعظم النعيم رؤية الله الكريم ورؤية وجه الله العظيم سبحانه وتعالى في الآخرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تمام، يعني ناظرة إليه سبحانه وتعالى. والنظر إلى وجه الله الكريم فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا رب قولوا آمين. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يبقى موضوع الإحسان كله، كلمة الإحسان أصلها معنى الإتقان، وأهل الإحسان قليلون في أهل الإيمان، وأهل الإيمان قليل في أهل الإسلام، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، السابقون أهل الإحسان. أما أهل اليمين الذين هم المقتصدون الأقل شوية، فثلة من الأولين وثلة من الإيه؟ من الآخرين. طيب، يبقى المقام الأول مقام المشاهدة، والمقام الثاني أن تستحضر أن الله يراك. سهل ابن عبد الله التستري يقول أن خالي كان يقوم الليل ويبكي وأنا طفل صغير، فكنت أقول: يا خال لما تصنع ذلك؟ فيقول: إليك عني يا بني، ولكن قل: إن الله ناظر إلي، إن الله مطلع علي. قال: فكنت أقولها ولا أعيها حتى إذا ما شببت وجدت بردها في صدري، وجدت لها معنى، فما تأمرني نفسي الأمارة بسوء إلا ووجدت شيئا يخرج من قلبي يقول: إن الله ناظر إليك، إن الله مطلع عليك. ربنا شايفك، ألم يعلم بأن الله يرى؟ تصور لو كل لحظة تمد إيدك فيها على الحرم تقول: ربنا شايفك، تعمل إيه؟ لكن المشكلة الغفلة. فعشان كده هذه أعلى المراتب، مرتبة المراقبة، ومرتبة الأعلى منها مرتبة المشاهدة، ولا تتحقق إلا بصحة العلم وصحة النية وحسن العمل والاعتراف بالتقصير في حق الله والتوبة المتجددة والتخلي عن مظالم العباد، بها تصل إلى هذه الدرجة في الإحسان. طيب، أيضا كيف يتحقق الإحسان في العبادة؟ هناك إحسان إلى الخلق وإحسان في عبادة الخالق. عندنا حاجتين في الإحسان: إحسان إلى الخلق، أحسن كما أحسن الله إليك، وإحسان الله عليك الذي ينبغي أن يكون شكره إحسان العبادة. إزاي ده؟ قال لك هم الأحكام كم حاجة؟ كم حاجة يا شباب؟ 5. طيب، اللي يعمل الواجبات ويترك المنكرات والمحرمات هذا أهل اليمين، هذا من أهل الإيمان لكن في الدرجة المقتصدة. من يفعل المستحبات ويترك المكروهات وله نية في المباحات فهذا أهل الإحسان. وصلت؟ يبقى أنت إيه؟ أنت تبقى عارف أنت فين، إسلام ولا إيمان ولا إحسان. إسلام، يبقى أنت بتعمل إيه؟ بتصلي وبتصوم والحمد لله وما بتعملش غلط. عليت بقى، بدأت يبقى عندك إيه؟ يقين وحب وذل وإخبات وخشية وتوكل، عالي بقى الموضوع عندك، فبدأت تدخل في دائرة المستحبات وبدأت تبقى لإيه؟ ترتفع. فين الكلام ده؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإيه؟ أهل الإيمان بيشتغل في المستحبات وترك المنكرات، وكل ما يزيد كل ما بيعلى يعلى يعلى يعلى لغاية ما يوصل لإيه؟ للإحسان. بتاع الإحسان بيعمل إيه بقى؟ بيعمل الواجبات وبيعمل المستحبات وبيترك المحرمات وبيترك المكروهات وله نية في المباحات، حتى شربه للماء بنية، أكله بنية، حياته كلها لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب، الإحسان إلى الخلق في كلمة واحدة: كف الأذى وبذل الندى. كف الأذى أن إيه؟ أن تتقي، أن يتقي الناس شرك. كف الأذى وبذل الندى، كف الأذى يبقى الناس إيه؟ تتقي شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الناس عند الله منزلة من يتقى مخافة شره. لما استؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو العشيرة هو، فلما دخل ألان له الكلام فقالوا إيه ده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد استغربت الأمر، قال إن شر الناس عند الله منزلة من يتقى مخافة شره. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا في غير ما موضع عن أذى الناس، لأن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، واستطالة الإنسان في عرض أخيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه كمن يأتي أمه، استطالة الرجل في عرض أخيه، الغيبة والنميمة والقول بالبهتان والأذى الناس، هذا من أشد ما يكون. وتعرفون المرأة، حديث صحيح ابن حبان، التي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها تصوم وتقوم الليل وشغالة زي الفل يعني، إلا أنها تؤذي جيرانها، فقال أخبروها أنها في النار، والتانية كانت بتصلي وتصوم وكانت مقتصدة وكانت حسنة المعاملة مع الناس ومع جيرانها، فقال أخبروها أنها في الجنة، على أنها ما كانتش صوامة قوامة يعني، لكن حسنة المعاملة للناس. كف الأذى وبذل الندى، أي بذل الخير والمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وبلا شك أن صنائع الخير من أعظم أسباب نجاة العبد. هل تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان الإنسان في قبره أتته الصلاة عند رأسه، الصلاة اللي كان بيصليها تجي له ناحية رأسه، وأتته الزكاة قبل يمينه، وتأتيه صدقته أو تأتيه الزكاة الصيام قبل يساره، ويأتيه صنائع المعروف التي كان يصنعها قبل رجليه، فكلما أتى العذاب من قبل تقول الصلاة، لما يجي الملائكة عايزين تعذبه من ناحية رأسه تقول ما قبلي مدخل، ما فيش مكان، شوف لك حتة تانية، فلو دخل من ناحية اليمين تأتيه الصدقة ما قبلي مدخل، لو دخل من ناحية الشمال الصيام ما قبلي مدخل. فصنائع المعروف لما يجي من قبل رجله يريدون أن يعذبوه تقول صنائع المعروف ما قبلي مدخل. فصنائع المعروف وافعلوا الخير. إذن يبقى الإحسان في عبادة الله بما قلنا فعل الواجبات وترك المحرمات، فعل المستحبات، ترك المكروهات، اجتناب ذلك كله، اتقاء المنهيات واتقاء الشبهات، والنية في فعل المباحات. قال فإن لم تكن ترى فإنه يراك، والدليل على ذلك الإحسان، قول الله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تبارك وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي راك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله تبارك وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم ذكر الدليل من السنة، حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، وأنا بقرأ الحديث هقول الفوائد عشان ما رجعلوش تاني، كل فقرة بالفائدة اللي فيها سريعا، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، يؤخذ من ذلك أن طالب العلم عليه أن يحضر مجلس العلم بأحسن هيئة وبأدب ووقار وحسن ثياب، وأن يتوجه إلى الشيخ ليأخذ عنه، أن يحرص على فهم ما يسمعه من العلم، وأن يسأل عن المهم، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه كهيئة الجالس بين السجدتين، وهذا فيه أدب المتعلم عند السؤال عما يريد أن يتعلمه، ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. هذا الخطاب بلفظ يا محمد، لماذا قال يا محمد ولم يقل يا نبي الله؟ لماذا؟ بعض أهل العلم يقولون أراد التعميع على الحاضرين حتى لا يعلموا به، وإلا فإن طالب العلم ينبغي أن يوقر شيخه ويناديه بشيء فيه هيبة، أيها الشيخ، شيخنا كذا، معلمنا، أي ما شاء. إنما قال له يا محمد، هنا أراد تعمية الأمر على الحاضرين، أخبرني. فعلى طالب العلم أن يقبل على العلم بشغف، وعليه أن يفتح قلبه وآذانه لتلقي العلم ويقبل على المعلم. طلب العلم في كلمة واحدة أخلصه لكم، في القرآن: جاءك يسعى وهو يخشى. أدي هي طلب العلم، جاءك، يبقى العلم إيه؟ يذهب إليه، يبقى تروح له مشارق الأرض ومغاربها. جاءك يسعى، السعي معناه النشاط وعلو الهمة، يبقى صفته يذهب إلى المعلم يسعى بهمة وهو يخشى بانكسار وتواضع وحسن خلق وأدب، ليثمر هذا العلم هذه الثمرة وهي الخشية. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، ثمرة العلم الإيه؟ الخشية. قال أخبرني عن الإسلام. وإحنا قلنا القاعدة بتاعت إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، فهذا فيه إشارة إلى أدب من أداب طالب العلم أيضا، لأنه لا يسأل الإنسان إلا عما لا يعرف، أما ليسأل ليماري ويجادل ويتنطع ويظهر بضاعته فهذا من سوء الخلق وسوء الأدب. فلذلك الصحابة هنا قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه، وإنما كان ذلك ليعلم ويسأل ليفيد الحاضرين. فأحيانا من أدب طالب العلم كذلك إنه لو يعلم أن جمع من الناس لا يعرفون هذه المسألة، وقد تفوت الشيخ الشارح أو المعلم في وسط الكلام، فبدل ما يستدرك على الشيخ ويقول له في فائدة كنت عايز أقولها بس، فكده دي برضو أدب، يعمل إيه؟ يسأل سؤالا ليجيب الشيخ حتى ولو هو يعرفه، ليجيب الشيخ فيستفيد الإيه؟ الحضور. فهكذا هذا من أدب طالب العلم كذلك. قال أخبرني عن الإيمان، هنا الكلام عن الأعمال القلبية. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. لماذا كان السؤال عن الساعة؟ ليتعلم الناس عدم السؤال عما لا فائدة عملية منه. هذا من أدب طلب العلم. إيه رأيكم؟ كلب أهل الكهف كان اسمه إيه؟ أما هو أنا بقول كده، أصل في ناس كذلك ويقعد بقى إيه ويكلمه قد كده، كان اسمه كذا وكان اسمه كذا. يا عم كان اسمه اسمه اللي يطلع، أنا دايما أقول لهم إيه؟ كلب أهل الكهف اسمه إيه؟ اسمه عنتر. حد عندك مشكلة يعني؟ كان اسمه اللي اسمه، بس واحد بقى كذا. واحد من مشايخنا كان بيقول لنا كده، بيقول لي جالي واحد وسألني، قال لي هو كان كلب أهل الكهف اسمه إيه؟ قال له اسمه عنتر. قال له لقد سألتك قبلك مئات ولم يستطيع أن يجيبوا، لقد أوتيت علم الأولين والآخرين. قال كلهم صدقك. كلهم صح. أصلي يعني كلب أهل الكهف كان ولونه كان إيه بقى؟ وكان من أنهي نوع؟ كان من نوع اللولو ولا كان من النوع اللي أنت تعبان قوي؟ في ناس كده تتنطع ولازم ترسى بقى تفهم القصة كلها يؤدي ايه، وكانوا قاعدين ازاي، وكان يا عيني ايه اللي احنا فيه ده، تمثيليات، بنحب نرسى في التمثيلية هتحصل فيها ايه. فهذا كله مما لا فائدة عملية منه. السؤال عن الساعة ليتعلم الناس، ليقول من لا يعلم الله اعلم، عشان تبقى فاهم وعارف انه نصف العلم لا ادري، عشان النبي صلى الله عليه وسلم لما هنا يقول له أخبرني عن الساعة فيقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فمن قال لا أدري فقد أفتى. قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ايه المعنى ده؟ قال اخبرني عن امارتها اي عن اشراطها عن علاماتها. قال ان تلد الامة اي الجارية المملوكة بملك اليمين ربتها. قال بعض اهل العلم هذا فيه بيان ما يبلغ الاولاد من الجفاء والعقوق بابائهم وامهاتهم حتى يكونوا كالارقاء عندهم. وقال اخرون ان هذا كناية عن كثرة الفتوحات واسترقاق النساء حتى تدور الأمة على الرجال بالبيع أو الهبة ونحو ذلك حتى يمتلكها ابنها والدنيا يحصل فيها إيه؟ يعني تغير شديد جدا فترى هكذا فتلد الأمة ربتها. وقالوا أن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء وفي دليل انقلاب الموازين وتغيير الأحوال حتى تكون الدنيا لمن كان ذو نظر ضيق أو تكون الدنيا للحقير التافه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا مين بقى؟ لكع ابن لكع اللي هو اللي تحت خالص دول. وقالوا تحققت هذا في أشياء كثيرة في دولة المماليك هكذا المفترض يعني المملوك لا يتسيد. وقالوا الآن أنه الفتوحات التي حدثت في بلاد الخليج وغيرها فالذي كان متواضعا الحياة والمعيشة إذا به عنده ناطحات السحاب فهكذا يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهنا هنا وجه الاستدلال انه لما جه الشيخ محمد بن عبد الوهاب يشرح الاصل الثاني اللي هو معرفة الدين راح جايب الحديث ده. مفيش حديث يتكلم عن الدين كله افضل من حديث جبريل لانه قال يعلمكم امر دينكم. يبقى الدين كله في الكلمتين دول في الخمس اسئلة دول عن الاسلام والايمان والاحسان وعن تعلم الساعة وعن اشراط الساعة تأكيدة للإمام باليوم الآخر. هذا مجمل الأصل الثاني.